قال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وهذا روي عن أبي الأسود عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن أورده من قول الأسود: ليس شيء أعز من العز ضد الذل من العلم. الملوك حكام على الناس، يعني ذكر لك قاعدة أول: ليس شيء أعز من العلم، هو عزيز بعزة مطلقة. ثم ذكر مثالا، قال ابن القيم في بيان إن العلم عزيز وهو أعز من كل شيء: إن العلم حاكم على ما سواه. العلم حاكم على ما سواه، ولذلك سبق أن النزاع وفصل التخاصم إنما يكون بماذا؟ بالعلم، فلا يتجه إلى شيء غير العلم. فالعلم هو الفاصل بين الأمور، والمراد بالعلم الشرعي، لئلا يقال تحاكمنا لغير الشرع، المراد به العلم الشرعي، يعني علم الكتاب والسنة، هذا المراد. إن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء، إذا العلم حاكم ولا يحكم عليه شيء، فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه فالمرد إلى العلم، وصحته وفساده فالمرد إلى العلم، ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات، فإن العلم حاكم على ذلك كله قولا وفعلا وتركا. ما يصدر منك يا عبد الله سواء كان في الإيجاد أو في الترك فمرده إلى العلم فهو حاكم، وعند النزاع كذلك فالعلم هو الحاكم. قال: فإن العلم حاكم على ذلك كله، فإذا حكم العلم انقطع النزاع، هذا الأصل، إذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع. إذا رجعنا إلى العلم وإلى الدليل وكنا مسلمين حقا مؤمنين صدقا، حينئذ العلم هو الحاكم، وإذا حكم العلم وجب الاتباع، وحينئذ العقل لا مجال له هنا عند العلم. قال: وهو الحاكم، يعني علم، على الممالك والسياسات والأموال والأقدام، يعني على الذين يكتبون وعلى الذين يحكمون وعلى الذين يسوسون الناس، فالذي يحكم عليهم ويتحاكمون إليه هو العلم. فملك، انتبه، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، لأن ما ردوا إلى الهلاك الزوال. وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث. والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. إذن ليس شيء أعز من العلم، لا يعرف الحق من الباطن إلا به، ولا تعرف السنة من البدعة إلا به. وحينئذ كل من ساد من الملوك والحكام والسلاطين وأصحاب الأقلام والعلماء إنما يحكمون بالعلم ولا يكون حاكمين على العلم، دل ذلك على أن العلم ليس شيء أعز منه البت. أما قول الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، قال: ما زال العلماء حكاما على السلاطين، هذا قديم، لأنه كان في القديم العالم هو الذي ينصب ولي أمر على المسلمين، فكانوا يحكمون بالشرع، وإذا أورد عليهم ما يتعلق بالدليل الشرعي رجعوا. والسلاطين سيفا ونصرة للدين، وما برح الملوك بالعلماء يقتدون، الملوك يقتدون بالعلماء وليس العكس، وبقولهم يهتدون. لا يضع الملوك سيفا ولا يغمدونه إلا بما قاله علماؤهم لا يعتدون، هذا الأصل، أنه لا يتحرك الحاكم والملك إلا بقول العلماء، فإن تحرك دون ذلك فقد اتبع هواه أو إذا اتبع هواه فحكمه حينئذ ينظر فيه. قال: قد عرفوا للعلماء حقوقهم، وسلكوا بأفعالهم طريقهم، وأذلوا من رام عقوقهم، ونصروا الشريعة بالسيف، وردوا إلي من أظهر الحيف، ولم يقولوا لما هذا ولا كيف، بل مهدوا الأرض للعلماء تمهيدا، واتبعوا أحكامهم، هذا الأصل، وقلدوهم تقليدا، ونصروا الشرع والعلماء نصرا حميدا، علموا أن العلماء هم الوسائط بين الله وبين خلقه، يعني في تبليغ شرع الله عز وجل، ليسوا وسائط في ماذا؟ في صرف العباد لغير الله تعالى. الواسطة نوعان: واسطة إثباتها كفر بإجماع، وواسطة إنكارها كفر بإجماع. كذلك إثباتها كفر بإجماع هي الواسطة بالتعبد بين الباري جل وعلا، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هذه الواسطة إثباتها كفر بالإجماع. الرسل واسطة بين الخلق وعبيد، واسطة في ماذا؟ في تبليغ رسالة الله تعالى، إنكارها كفر، إذن إثبات وإنكار. وأنهم العارفون بما يجب من رعاية حقه، وقدروهم قدرهم، وشدوا بهم أزرهم، وجعلوا من طاعة الله نصرهم، وتواضعوا للعلم والعلماء، ولم يتكبروا، وانقادوا تحت أمر علمائهم، ولم يتجبروا. روي أن أمير المؤمنين هارون رشيد لما قدم المدينة حاجا وجه البرمكي إلى الإمام مالك بن أنس الفقيه رضي الله تعالى عنه، وقال له: يقول لك أمير المؤمنين احمل إلي الكتاب الذي صنفته، يعني الموطأ، يريد العلم أن يأتي إليه، يعني الموطأ ليسمعه عليك. فقال له مالك: أقرئه السلام وقل له أن العلم يزار ولا يزور، ويؤتى ولا يأتي. قولة شهيرة لأهل العلم: العلم يزار ولا يزور، تريد العلم تعال، من يأتي إليك العالم هذا باطل، ولا يزور، ويؤتى ولا يأتي. فرجع البرمكي إلى هارون فأخبره، ثم قال له البرمكي: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بأمر فخالفك، اعزم عليه حتى يأتيك، يعني فضيحة، يطلب من الإمام مالك ولا يأتيه أمير المؤمنين، حينئذ إذا وصل إلى العراق لسيما العراق حينئذ صارت فضيحة. فبينما هم كذلك إذ بمالك رحمه الله تعالى قد دخل وليس معه الكتاب، هذا من فقهه رحمه الله تعالى، جاء مسلما على الخليفة فسلم وجلس، وقال له هارون: يبلغ أهل العراق أني سألتك أمرا من الأمور سهلا فأبيت علي. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله قد جعلك في هذا الموضع لعلمك، فلا تكن أول من يضع العلم فيضعك الله، ولقد رأيت من ليس هو في حسبك ونسبك يعز هذا العلم ويجله، فأنت أحرى أن تجله، ولم يزل يعدد عليه من ذلك شيئا حتى بكى هارون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: موت العالم مصيبة لا تجبر، هذا في الحديث الذي مر معنا فيه زيادة، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. قال: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، فصلاح الأمة لن يكون إلا بقيادة العلماء، فإذا تخلوا حينئذ هلكت الأمة. ولذلك انظر في هذا الزمان لما صار العلماء بأنفسهم منصرفين عن أمور الأمة، وانصرف عنهم القادة والحكام، صار انفصال فضاعت الناس. قال: كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. قال: وهذا الشاهد، وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، موتهم سواء ماتوا بأجسادهم وأرواحهم أو بأرواحهم دون أجسادهم، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فسادا للعالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينه وكتابه وعبادته أو عباده. إذن هذا ما يتعلق بقول أبي الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.